بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: فصل. ولا بأس بتنشيف أعضائه بالمنديل من بلل الوضوء والغسل. وقال الخلال: المنقول عن أحمد أنه لا بأس بالتنشيف بعد الوضوء. وممن روي عنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان والحسن بن علي وأنس وكثير من أهل العلم. ونهى عنه جابر رضي الله عنه، وكرهه عبد الرحمن بن مهدي وجماعة من أهل العلم. مسألة. قال أبو القاسم: وإذا توضأ لنافلة صلى فريضة. قال أبو محمد بن قدامة: لا أعلم في هذه المسألة خلافة، وذلك لأن النافلة تفتقر إلى رفع الحدث كالفريضة. ذكرنا في الحديث السابق مسألة التنشيف بعد الوضوء، وقلنا إن العلماء أو أكثر العلماء على إن هذا مما يباح، إن بعد الوضوء المسلم يجوز له أن هو يمسح بفوطة بمنديل، ويجوز أنه يترك بحسب الحال، حسب الحر، حسب الجو، حسب الوقت الزمن. فاللي قالوا أنه الأفضل عدم المسح احتجوا بأن السيدة ميمونة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، قالت: فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده صلى الله عليه وسلم. ده الحديث متفق عليه. جاء حديث آخر عن سيدة عائشة رضي الله عنها، وظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشف، فقالت في رواية الترمذي: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. كان له دليل على انه المرة اللي هو ردها لعله لحاجة من الحاجات، انه مش محتاج الحر الشديد، مش محتاج ان هو ينشف. ولكن سيدة عائشة بتخبر ان كان له خرقة ينشف بها بعد الوضوء، وذلك ان يجوز انه ينشف ويجوز ان يترك بحسب الحاجة نفسها. حديث سيدة عائشة رضي الله عنها حديث حسن في معنى النبي صلى الله عليه وسلم كان له خرقة ونشف بها. زيه حديث القيس بن سعد له إسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، قال: ثم أتيناه بملحفة ورسية فالتحف بها صلى الله عليه وسلم. ملحفة ورسية كأنها مصبوغة، يعني الملحفة زي فوطة أو كأنها رداء، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بها فمسح بها صلى الله عليه وسلم وارتداها عليه الصلاة والسلام. الحديث ذا رواه الإمام ابن ماجة ورواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أبو داود أيضا. وفيه أن قيس بن سعد قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال: السلام عليكم ورحمة الله. قال: فرد سعد ردا خفيفا. يعني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يزور سعد هنا له سعد بن عبادة الأنصاري وابن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه، كان من النبي صلى الله عليه وسلم له منزلة كبيرة، وكان بمنزلة صاحب الشرطة للنبي صلى الله عليه وسلم. كان رجلا بطلا، وكان طويلا، وكان قويا، وكان كريما جوادا زي أبيه رضي الله عنهما. فبيذكر قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يزورهم يعني لسعد بن عبادة في البيت. فلما وصل كان سعد موجودا في البيت، فبيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليكم ورحمة الله. وده من أدبه، ما هدامش على البيت ودخل، ولكن وقف خارج البيت وسلم صلوات الله وسلامه عليه. فسعد كان موجود، اللي هو سعد بن عبادة فسمع تسليم النبي صلى الله عليه وسلم وحب ان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التسليم، او السلام عليكم يبقى بركة حتيجي من ربنا، كل ما يزيد كل ما هياخده بركة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فرد فالنبي صلى الله عليه وسلم كرر الشيء، وثالث مرة انصرف صلوات الله وسلامه عليه. فسعد جار وراء النبي صلى الله عليه وسلم وقال انا سمعك، انا سامع الثلاث مرات، طب ما فتحتش لي على طول؟ قال احببت ان تكثر التسليم علينا، يعني من حبي فيكم حبي في دعائك عشان تبقى بركة ودعاء زائد، انما امر اكثار التسليم بقى مش هيبقى على طول، بقى السلام عليكم على طول هي مرة، ولعل يكررها ثانية، ثالث حاجة اقصى حاجة وينصرف. فهنا في رواية ان قيس بن سعد قال لأبيه ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ذره يكثر علينا من السلام، دي كان وجهة نظر يعني يكثر علينا من السلام. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفية لتكثر علينا من السلام. فانصرف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا سعد بن عبادة أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم للطعام، وبعد الطعام دعا النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرهم أن يحضروا له غسل، أنه يغتسل صلى الله عليه وسلم في بيتهم، تنالهم بركة من النبي صلى الله عليه وسلم. فده الشاهد بقى في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عندهم. قال فناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس، الورس نوع من النبات اللي بيصبغ صبغة صفراء. فبيذكر هنا انه الملحفة اللي جابوها له، الفوطة او البشكير اللي جابوها له، كان مصبوغ بزعفران او ورس، فاشتمل بها. اشتمل بها معناه ان كان رداء كبير، بحيث انه الاشتمال معناه انه يغطي من فوق لغاية اسفله صلوات الله وسلامه عليه. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، فلما اراد الانصراف قرب له سعد حمارة، يعني ان سعد اكرم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا غاية في الكرم. سعد بن عبادة كان رجلا كريما جدا، بل انه كان يوميا له دفنة تدور على بيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم، دفنة فيها طعام، حل فيها طعام كل يوم في البيت اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يرسله. طبعا الاهل النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم يأكلون منها، لعلهم يتصدقون منها، ولكن سعد كأنه كان واخد على نفسه ان يفعل ذلك. وسعد ده سيد الخزرج رضي الله عنه، سعد بن عبادة الأنصاري سيد الخزرج. فهنا لما أطعم النبي صلى الله عليه وسلم وأراد ينصرف صلوات الله وسلامه عليه، فقرب له سعد حمارة، جاب له حمار ليركب وينصرف راكبا صلى الله عليه وسلم. قد وطأ عليه بقطيفة، حضر له فوق الحمار البردعة من قطيفة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد. فقال سعد يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لابنه يعني وصل النبي صلى الله عليه وسلم لغاية مكاني عليه الصلاة والسلام. قال قيس فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب، كأن الحمار كان كبيرا وياخذ الاثنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اركب معي، بلاش انت ماشي وانا راكب، وده من ادب النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه عليه الصلاة والسلام. قال فأبيت، وده ادب سعد بن عبادة رضي الله عنه، لا مركبش انت، تركب وانا امشي زي الخادم بين يديك صلوات الله وسلامه عليه. فلما اصر على المشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما ان تركب واما ان تنصرف، يعني تمشيش وانا راكب، يا تركب يا اما تنصرف. فقال فانصرفت. فانصرفت يعني طبعا المشي مع النبي صلى الله عليه وسلم اجمل واولى واكثر مسوبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مصر انه يركب، فهو ادب ومنعه، حاش ولا مركبش مع النبي صلى الله عليه وسلم، فين هو وفين انا اركب معه. فابى قيس رضي الله عنه ان يركب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قيس ده كان رجلا عظيما وجوادا زي ما قلنا، كان كريما جدا، غزوة من غزوات كان فيها عمر بن الخطاب ومعه مجموعة، وجاع الصحابة وفقدوا أزوالا كثيرة، فطلبوا عايزين طعام مش لاقين، فقيس ذبح لهم، كان مع جمل فذبح الجمل بتاعه لهم، فجاعوا واحتالوا تاني، فمعوش فلوس فاستلف من واحد جمل وذبحه وأطعم، وبعدين تالت فالآخر عمر الخطاب حذره وحذرهم لا ده منين هجيب لكم منين، ده أبوه اللي هيدفع مش هو اللي هيدفع، فرفض عمر الخطاب فرفض الناس. لما رجعوا فأخبر أباه بما صنع، قال جاء الناس قال فماذا صنعت، قال نحرت لهم فحسن صنيعه، قال ثم جاءوا قال ماذا صنعت، قال نحرت لهم، قال ثم جاءوا قال منع عمر رضي الله عنه، فحزن الرجل وغضب الرجل، فإنه لو إنك ذبحت 100 جمل أنا أدفع 100 جمل، ولكن أكرم ناس كان رجلا كريما رضي الله عنه. كذلك قيس، وكان أيضا يضرب به المثل في الذكاء، كان ذكيا جدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، قيس ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنه. نرجع بقى تاني المسائل بتاعتنا. يقول لنا أبو القاسم الخرقي إذا توضأ صل لنافلة صلى فريضة. المعنى إن النية في الوضوء النية إن أنت ترفع الحدث، نية رفع الحدث، نية رفع الحدث تكفي، إن أنا بتوضأ عشان كنت تبولت هتوضأ الآن عشان ما يبقاش حكمني محدث، هذه النية تكفي إنه يصلي بها، إنه فرائض نوافل يصلي بها ما شاء. فلو إنه زاد عليها اتوضأ من أجل إن يصلي نافلة يبقى من باب أولى بقى إن تنفع للفريضة. وده اللي بيقولهن هنا إنه أي وضوء إنسان يتوضأ من أجل شيء لا يستباح إلا بوضوء أو إنه يستحب له الوضوء فكل هذه النوايا جائزة في الوضوء. فهنا يقول لنا مثلا إنه النافلة تفتقر إلى رفع الحدث، وإذا ارتفع الحدث تحقق شرط الصلاة، وكذلك كل ما يفتقر إلى الطهارة كمس المصحف والطواف. يعني واحد يقول عايز نقرأ في المصحف أو متوضأ عشان أمسك المصحف، يقوم يتوضأ ويمسك المصحف بالوضوء نفسه، يجوز حيمسك المصحف به، يجوز إنه حيصلي نافلة، يجوز يصلي فريضة، مع إنه وقت ما بيتوضأ ما كانش على باله في صلاة فريضة، ده على باله إنه عشان أمسك المصحف، أو بيتوضأ عشان يقعد في المسجد على وضوء مش على باله الصلاة الآن ولكن عايز يقعد على طهارة في المسجد. هذه النية تكفي، تكفي إن ترفع الحدث وينفع يصلي بها أي صلوات. فبيقول لنا هنا كذلك مس المصحف كذلك الطواف، بيتوضأ عشان يطوف بالبيت، إذا توضأ له ارتفع حدثه وصحت طهارته وأبيح له سائر ما يحتاج إلى الطهارة. فصل، يجوز أن يصلي بالوضوء ما لم يحدث. يعني الوضوء الواحد أنت اتوضيت لصلاة الظهر مثلا وإنك باقي على وضوء لغاية العشاء ما فيش مانع إنك تصلي الظهر وتصلي العصر والمغرب والعشاء والنوافل اللي بينها ما فيش مانع لذلك. فهنا بيقول لنا إنه لا نعلم في هذا خلاف، يعني ما فيش خلاف بين أهل العلم إنك طالما أنت متوضي صلي ما شئت طالما أنك لم تحدث. قال أحمد بن قاسم سألت أحمد رحمه الله عن رجل صلى أكثر من 5 صلوات بوضوء واحد، يعني واحد قادر أنه من أول الصبح لغاية العشاء هو ماسك نفسه ومصلي بالوضوء. لاحظ هنا أنه ماسك نفسه مش معناه أنه هو عايز يتبول أو عايز يتغوط أو عايز يخرج ريح وعامل نفسه، لا، ده هنا إذا كان إنسان بيدافع الأخبثين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له مالكش صلاة أصلا، قال لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو ويدافعه الأخبثان. لا صلاة يعني ما تصحش من إنسان صلاة إذا كان يدافع الأخبثين، عمال يعني مش ماسك نفسه واقف بالعافية في الصلاة يبقى دماغه مش في الصلاة، بيقول له لا ريح نفسك ما خش الصلاة أصلا، روح ادخل خلاء وبعدين ارجع تعقل هذه الصلاة اللي انت فقل. لا صلاة يعني لا تصلوا وأنتم على هذه الحالة أو لا ثواب لك التي لا تعلم. فالغرض هنا ان الانسان اذا كان لا ما فيش في بطنه حاجة ويقدر انه يمسك نفسه ومش هيبقى في صلاته سرحان في امر الحدث يبقى يجوز له يصلي ما لم يحدث بالوضوء الواحد ولا يلزمه انه يتوضأ لكل صلاة. بيقول انه سأل الامام احمد عن رجل صلى اكثر من 5 صلوات بوضوء واحد، قال وما بأس هذا وما بأس هذا اذا لم ينتقل وضوءه. ما ظننت ان احدا انكر هذا، يعني مفيش حد ينكر طالما انه بيصلي وانه فاهم الصلاة اللي هو فيها وانه البول او الغائط ما هوش بيدافعه يبقى يصلي. قال هنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات 5 يوم الفتح بوضوء واحد، يبقى هنا لهم حجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ودي ما كانتش عادته صلى الله عليه وسلم، ما كانتش عادته ان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد، بل بيذكر بريدة في حديث صحيح مسلم يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه صلى الله عليه وسلم، يعني يوم فتح مكة في رمضان في سنة 8، فدي طبعا متأخرة في رمضان سنة 8 بعد نزول سورة المائدة اللي نزل فيها أحكام الوضوء وأحكام الغسل وأحكام التيمم. فهنا إن النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ الوضوء الواحد وصلى به صلوات اليوم كلها في يوم فتح مكة. بيقول لها عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. ان انت الامر اول مرة تعمل كده، ما كنتش بتفعل هذا الشيء، بتوضى لكل صلاة صلى الله عليه وسلم. فقال: عمدا صنعته يا عمر، عمدا صنعته يا عمر. يبقى هنا لا يصنع شيئا صلى الله عليه وسلم الا للتشريع، تشريع. يبقى هنا انه بيصلي صلوات كلها بوضوء واحد في يوم فتح مكة، يبقى معاه من المسلمين اللي جايين معاه من المدينة عدد ضخم من المسلمين اللي اسلاموا في يوم فتح مكة عدد كبير، عايزين بقى يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا كأنه بقي على وضوءه صلى الله عليه وسلم لغاية ما صلى صلوات اليوم كلها. برضه يقول لنا أنس بن مالك رضي الله عنه في مروى البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. دي العادة، العادة انه كان يحب يتوضأ لكل صلاة صلى الله عليه وسلم، سواء كان محدثا او غير محدث صلى الله عليه وسلم، كان يتوضأ لكل صلاة. اللي بيخبر عن ذلك أنس، وأنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف اي احوال النبي صلى الله عليه وسلم جميعا عليه الصلاة والسلام، ما يطلع عليه. فقال هنا راوي الحديث اسمه عمرو بن عامر بيقول لأنس: كيف كنتم تصنعون؟ طب وانتم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضى لكل صلاة، وانتم كنتم بتعملوا ايه الصحابة؟ فقال رضي الله عنه: يجزئ احدنا الوضوء ما لم يحدث، يجزئ احدنا الوضوء ما لم يحدث. المعنى يعني ان لا، ما كناش بنتوضى لكل صلاة، يمكن يشق علينا، ولكن طالما لم نحدث بنصلي الصلاتين والثلاث صلوات بالوضوء الواحد. برضو في رواية عند أبي داود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد. يبقى هنا واضح أنه في يوم فتح مكة أراد أنه يخفف ويبين لهم أنه لا يجب عليهم أن يتوضأ لكل صلاة، لا، طالما متوضي من الصلاة اللي فاتت يبقى صلي، إن شاء الله هتصلي صلوات اليوم كله بوضوء واحد. فصل: يقولنا تجديد الوضوء مستحب. تجديد الوضوء مستحب، وده واضح من الأحاديث اللي ذكرناها عن عمر رضي الله عنه وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة سواء كان محدثا أو غير محدث صلوات الله وسلامه عليه. بيذكر لنا هنا أنه عن وطيف الهزلي: رأيت ابن عمر يوما توضأ لكل صلاة فقلت: أصلحك الله، إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو إلا غفر له ما كان منه. فذكر لنا أن فيه فضيلة وفي ثواب في أنك تتوضأ وتصلي، بل أنك إذا توضأت وأسبغت الوضوء وقلت بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله، لك أجر هذه تكتب عند الله سبحانه وتعالى في طابع إلى يوم القيامة، إلى غير ذلك من الأحاديث اللي فيها فتحت له أبواب الجنة الثمانية بمجرد الوضوء فقط. لما قالش الوضوء الأول ولا الوضوء الثاني، يبقى كل وضوء يتوضأ الإنسان ما لم يصرف يكون في هذا الأجر العظيم. فصل آخر: يقول لنا: لا بأس بالوضوء في المسجد إذا لم يؤذي أحدا بوضوءه ولم يبل موضع الصلاة. طبعا هنا في الماضي كانت المساجد ما فيش فيها دورات مية ولا فيها مكان للوضوء، فلذلك بيقول كان المساجد الفرش بتاعها يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم إما رملة أو تراب، أو يعني يوم ما يكون فيها شيء يبقى فيها حصى، كانوا يصلون على ذلك. اللي بقى في حصيرة أحيانا لعله يكون فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان تنقل له الحصيرة بتاعته من البيت للمسجد، المسجد للبيت صلى الله عليه وسلم. يقول السيدة عائشة: ناولين الخمرة من المسجد، الحصيرة اللي بيصلي عليها صلى الله عليه وسلم، خمرة فحصيرة صغيرة يصلي عليها صلى الله عليه وسلم، تجيبها له المسجد، تشيلها المسجد تحطها له في البيت. فالمسجد ما كانش مفروض زي النعمة العظيمة اللي احنا فيها الآن، فلذلك كانوا بقى في أمر الوضوء يعملوا ايه؟ يطلع الواحد توظف بيته، طب الخلاء يخرج من المسجد يروح للبقية يقضي حاجته ثم يتوضأ ويأتي للمسجد. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعة الأولى يطيل بهم جدا في الركعة الأولى، علشان اللي بيتأخر بيروح يقضي حاجته واللي بيتوضأ ويأتي، فكان يصنع ذلك صلى الله عليه وسلم. فهنا المسألة انه اذا كان المسجد ما فيش فيه دورة مية ولا مضاءة ولا كذا، والمسجد الارض بتاعته تراب او حصى، هل ممكن واحد يتوضأ فيه على ارض المسجد؟ هل ممكن؟ فهنا بيقول يقول لنا ممكن بس بقيت بقيت ايه بقى؟ قال لنا لا بأس بالوضوء في المسجد اذا لم يؤذي احدا بوضوء. اذا لم يؤذي يبقى هيتوضى في المسجد ومش هيملى الارض ميه بحيث المسجد ضيق ناس مش هتعرف تصلي. ده امتى؟ اذا كان المسجد على هذه الهيئة. الحمد لله ربنا اكرم وانعم سبحانه وتعالى والمساجد كلها مفروشه وكل مسجد فيه دورة ميه وفيه مكان للخلاء، فنعم ربنا عظيمه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. ولكن ده فيه اذا ما كان في مسجد على هذه الهيئه في صحراء في بلد ما كذا يبقى يجوز انه يتوضا ما لم يؤذي احدا بوضوئه، وبرضه ما لم يبل موضع الصلاه مش هيتوضا ويتبول كمان زي الاعرابي الجاهل اللي صنع ذلك. يقول لنا هنا وقال ابن منذر اباح ذلك كل من نحفظ عنه من علماء الامصار، يعني انه يحصل ذلك اذا كان مسجد في صحراء مسجد بعيد عن الامران والناس عايزه تتوضا وما فيش الا حنفيه صدقه بجوار المسجد هيتوضا، فبيقول لك ماشي اتوضا بس ما تبهدلش المسجد بالوضوء ده. برضو يقول لنا جاء عن احمد رحمه الله انه كان يكره ذلك حتى لو المسجد في دور الميه اطلع بره المسجد وتوضى بره المسجد بلاش في المسجد. ليه؟ قال صيانه المسجد عن بصاق والمخاط، يعني هيتوضى وبعدين يمكن واحد جاهل يقوم يبصق ولا يتنخم ويعمل وحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حصل، والناس ما فيش امان انه يتقال انه ممكن ناخد برخصه بسيطه تقوم انت تعمل رخصه بسيطه غيرك يعمل اضعافها يبوظ الدنيا. لذلك دايما تبعد عن مسائل اللي فيها خلاف حتى لو كان فيها شيء جائز، خد بالك انك تعمل حاجة يقتدي بك جاهل يقوم يعمل عملة تكون خطرة على نفسي وعلى المسجد. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلع مرة يصلي لقى في القبلة نخامة، واحد تف في الحيطة نخامة بصق، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب ونظر اليهم قال ايكم يحب ان يتنخم في وجهه؟ من يحب واحد يتف في وشه؟ فهنا كلهم اتكسفوا وسكتوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم إن البصاق في المسجد خطيئة، وإن أحدكم إذا استقبل القبلة استقبل ربه، فجاي يليق إن واحد استقبل القبلة ويتف فيه في قبلة المسجد. فجاءت امرأة من الأنصار فحكتها، أو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعود في يدي حكها، فجاءت امرأة فحكتها وطيبتها فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض إن ممكن إنسان جاهل يلاقي واحد عمل حاجة يعمل أضعافه، زي مثلا يجي إنسان يلاقي واحد دخل المسجد بالنعل بتاعه، دخل المسجد مكان بلاط ولا كده دخل بالنعل، يقوم اللي داخل بالنعل يقول لك جاهز، ما النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنعل، وينسى ان ممكن حد يقلده، يجي رجله مليانه طين، الثاني رجله مليانه قذر، الثالث رجله فيها نجاسه، يدخل فيها في المسجد يبهدل المسجد. الاولاني يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم في النعل ومش داري اللي بعده هيعمل ايه واللي بعده هيعمل ايه. بقى خد بالك من افعالي حتى لو كان الفعل الاصل الجواز، ولكن راعي ان المساجد زمان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالنعل. ايوه بس فين؟ على مكت؟ على سجاد؟ على مكلا؟ كان المسجد الارض تراب، هيخلع النعل او برجليه على الارض هي محصله بعضها، فكان يصلي في نعليه وفي خفيه صلوات الله وسلامه عليه لان الارض تراب اصلا. لكن اذا كان الارض حصير ولا سجاد يبقى لا تؤذي في المسجد، ان العلامه اللي هتسيبها على الارض هتؤذي غيرك من الناس، فاحذر من فعل تفعله حتى ولو كان اصله سنه، ولكن شوف المكان اللي كان فيه والزمن اللي كان فيه والفرق بين حال وحال، والله اعلم.